منزلة المعرفة. منزلة المعرفة. قال الهروي: قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو. آثار المعرفة وشواهدها. قال أحمد بن عاصم رحمه الله: من كان بالله أعرف كان له أخوف. ويدل على هذا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب، ولا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له على أحد حقا. ومن علاماته أنه لا يأسف على فائت ولا يفرح بآت، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال، وأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. وهذا من أحسن الكلام، فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته، وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله، فهو شديد الإزراء على نفسه، لهج بالثناء على ربه. قال ابن عطاء رحمه الله: المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة والحياء والأنس. وقيل: العارف ابن وقته. وهذا من أحسن الكلام وأخصره، فهو مشغول بوظيفة وقته عما مضى وصار في العدم، وعما لم يدخل بعد في الوجود، فهمه عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. ومن علاماته أنه مستأنس بربه، مستوحش ممن يقطعه عنه. ولهذا قيل: العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عنهم، وذل لله فأعزه فيهم، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستغنى بالله فأحوجهم إليه. وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة، وأنفاسه تسبيح، ونوم العارف أفضل من صلاة الغافل. وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة. ولا يستقر لعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب عز وجل، ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات ومعرفتها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان والإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله، وبيان الطريق الموصل إليه، وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. القاعدة الأولى: فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، ويحب ويسخط، ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، ويجيب دعوة مضطرهم، ويغيث ملهوفهم، ويعين محتاجهم، ويجبر كسيرهم، ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي، ويعطي ويمنع، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويقصم ظالما ويرحم مسكينا ويغيث ملهوفا، ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره. فأزمة الأمور كلها بيديه، ومدار تدبير الممالك كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله وأتباعهم، وهو امتثال أمره واجتناب نهيه، والإيمان بوعده ووعيده. القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول، وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار، وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط. فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول، ومحرك عزماتهم إذا فتروا، ومثير هممهم إذا قصروا.